لقد عشنا برهة من الدهر زمان كان الذي يهاجم اللحية والنقاب ثم تجرأ هؤلاء ليهاجموا السلف والصحابة ثم زادت الجرأة في مهاجمة النبي محمد واليوم يشكك في الله. نعم امام الناس جميعا وعلانية وتطرح للمناقشة. ان الذي يناقش شرح الله كلام الله يطعن في الله. والامة مغيبة. هذا ما يصلها. طعام مسموم. لذلك تحتاج الامة اولا ان تجرى لها عملية غسيل معدة لتفريغ الطعام المسموم ثم اعطاؤها الجلوكوز المناسب لتفيق. اول الامر اريد ان اتوقف معكم اليوم وقفة ابلغوها من وراءكم وقفة اريدها ان تصل الى شباب النواصي وقفة اريدها ان تصل الى بنات الملاهي وقفة اريدها ان تصل الى كل غافل. من ربك؟ من ربك؟ وليس الى هؤلاء فحسب اتحدث بل اليكم انتم يا عمار المساجد بل ويا اصحاب اللحى اللحى الطويلة والثياب القصيرة الذين رضوا في هذه الايام بمجرد المنظرة الذين رضوا في هذه الايام بمجرد الكلام فقط سميع فانقريب اليهم اتحدث. من ربك؟ من ربك؟ نعم اخوتي في الله انا والله احبكم في الله احبكم عليكم حريص ولكم ناصح امين. لقد جاءتنا الاخبار والاثار ان بعض السلف ظلوا في قبورهم سنين طويلة يجيبون عن هذا السؤال في القبر. من ربك؟ اول سؤال في القبر اول كلمة توجه اليه من ربك؟ وسهل جدا ان تقول ربي الله. ولكن يبدو ان الاجابة اعظم من ذلك. نعم اخوتي احبتي في عصر الغش في عصر النفاق في عصر التزوير في عصر التقليد يجلس الرجل على شفير القبر ويقول يا فلان اذا جاءك الملكان فقال من ربك فقل ربي الله سبحان الملك فقل ربي الله ويظنه انه خلاص غشيت اطمن. لا اخي من ربك الحصيلة النهائية لتلك الحياة. تعالوا لنعرف من ربك كيف اجاب عليها الانبياء. نبتدئ بالخليل ابراهيم عليه السلام حين يتكلم عن ربه لتفهم ماذا اقصد بكلمة ربك انت. يقول الله جل جلاله في القرآن العظيم يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن ابراهيم عليه السلام انه قال وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. ابراهيم يتحدث عن ربه فيقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا ربك. فمن ربك؟ من ربك؟ اذا جئت الى موسى عليه السلام وقد سأله فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربه. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الملك. الجواب على مقتضى الحال

على خوف من فرعون. آمن لموسى ذرية يعني شباب صغار. هؤلاء الشباب الصغار الذين آمنوا مع سيدنا موسى عليه السلام آمنوا معه نعم، ولكن خايفين من فرعون. فما الذي جرى نتيجة هذا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، اجعل لنا الها كما لهم الهة، ثم عبدوا العجل. هذه هي نتيجة ايمان على خوف. ما ينفعش مع ربنا، لابد من الاستسلام التام والانقياد التام والطاعة المطلقة بقناعة تامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم هذه هي المهمة، مش التحكيم الظاهري فقط، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تلكم الاولى او الثانية، الاولى التوحيد. اذا عرفت من ربك، عرفت من ربك، ساعتها لا تلتفت الى غيره. ربك هو ربك في الرزق وفي المرض وفي السفر وفي الخلوة والتعامل مع النساء والتعامل مع الرجال والتعامل مع الاغنياء والتعامل مع الاكابر والتعامل مع الضعفاء والتعامل مع الجهال. ربك في جميع الاحوال هو ربك. اصمت ولا تتخذ فيها رب تؤدي بينها كل ساعة. لا يكون ربك في المسجد، فاذا خرجت من المسجد اكلته كما كان يأكل المشرك اله العزوة. ربك. والثانية الطاعة المطلقة بقناعة تامة، ان تطيعه اولا لانه الله العظيم امرك بذلك، ثانيا لانه يعلم وانت لا تعلم، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ثالثا لانه يدبر الامر، فلا يجري شيء في الكون بغير اذنه وبغير مشيئته وخلقه، فسلم له، سلم تسلم. ثالثا بعد التوحيد والطاعة المطلقة لا بد من الرضا التام، الرضا. سبحان الملك، مواقف عجيبة جدا. لا اريد ان تمر عليكم هكذا، سمعتها قبل كده، لا اريد ان تمر عليك هكذا. يا سلام، اريدك ان تقف. لماذا انت لست هكذا؟ تأمل معي قصة سعد بن ابي وقاص. تعرفونه؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستجاب الدعوة. في اخر عمره كف بصره وكان يأتيه الناس فيدعو لهم، فقال له ابنه: يا أبتي، أراك تدعو للناس، هل لا دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ فقال: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصر. تأمل ولا تعليق، قضاء الله أحب إلي من بصر. تعال إلى المرأة الأخرى السوداء، وحديثها متفق عليه في الصحيحين. جاءت فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. يا أمة لم تعرف ربها كما ينبغي. هذه امرأة تصاب بالصرع وفي يدها الشفاء في دقيقة واحدة،

مقتضاه ان يعزل الله عن الحياة. ان الله حين يأمر يطاع طاعة مطلقة وبقناعة تامة انه الله. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. في اختيار اذا قضى الله امرا انتهت. وكانت الثالثة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. الرضا ان تكون راضيا بالله. الرضا بالله رضا بمقسم الارزاق فتعيش سعيدا بالله، لا تحقد ولا تحسد ولا تتطلع، لا تتطلع الى شيء، انما هو رزق وقسمة. وكما ذكرت لك انك لا تدري، والله يدري، والله يدري سبحانه وتعالى، وهو ارحم بك من امك واعلم بك من نفسك، وهو غني لا ينقصه نفقة سبحانه، كريم يحب العطاء، لم يبخل عليك بشيء، وانما ادخر لك فرض بالله تعز بنيا. ايها الاخوة، رابعتها المداومة والثبات. ان رجل المواقف تبدو حقيقته في المواقف، تظهر حقيقته وآفاته. وبعض الناس يعبد الله في الرخاء، ثم اذا نزلت به الشدة نسي الله. وبعض الناس يعبد الله في الشدة، فاذا انفرجت الشدة مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. ان عباد الله المخلصين باليقين ثابتون، ثابتون باليقين. ايها الاخوة، اننا سنموت، حتما سنموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وقد يكون ذلك الان، نموت جميعا فلا يخرج احد من هذا المسجد. وارد وممكن وقريب، والله على كل شيء قدير. فتلقى الله بما في قلبك. نعم ايها الاخوة، انك تستطيع ان تنافق بعض الوقت، ان تكذب بعض الوقت، ان تمثل بعض الوقت، لكنك لن تستطيع ذلك طول الوقت. اذا نزلت الفتنة ونزل البلاء ظهرت الحقائق وخرج ما في القلب على اللسان. اللهم ثبتنا على الايمان، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انك ترى هؤلاء الذين مضوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفاقا الى غزوة احد، لما وصلوا الى هناك وراء الاعداء نطقوا فقالوا: هل لنا من الامر من شيء؟ فاجابهم الله: قل ان الامر كله لله. قال الله: ففضحهم يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. انتبه، خطيرة ومهمة. في المواقف ستبين حين ترى كافرا يكرم ويعطى، وانت يضيق عليك وتؤذى، يظهر في الكلام فتعترض وانت تزعم انك به راضي. سيبين في الكلام، سيظهر، وان لم يظهر في الدنيا سيظهر حتما عند الموت، فتموت على غير ملة الاسلام. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ثبتنا على الايمان. لا بد ان يكون القلب مستسلما راضيا محبا الى النهاية، الى النهاية للاخر. ايها الاخوة، حتى لا اطيل، الخامسة والاخيرة: من ربك؟ زعمت انك تعتقد ان ربك الله وحده لا شريك له،

وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب وقت الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين، واكشف كرب المكروبين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي راياتهم وسدد رمياتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالمين، رب انتقم من الكافرين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم راية، اقتلهم ربنا بددا واحصهم عددا. اللهم لا تبق منهم احدا. رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين الا تبارا. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم اننا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته، ان ربي على صراط مستقيم. اللهم اننا نعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك ربنا الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.